قال رحمه الله قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق جمع صاعقة أي من الصواعق جمع صاعقة ويقال صاعقة ويقال ساعقة بالسين ويقال أيضا كذلك صاقعة بتقديم القاف على العين فهذه لغات جائزة والأشهر هو صاعقة وإلا يجوز أن تبدل الصاد سينا فتقول ساعقة ويجوز تقديم القاف على العين فتقول صاقعة أصابته صاقعة وهي بمعنى صاعقة كله جائز هذا وهذا ما فيه مانع والأشهر هو المذكور هذا من الصواعق وقد قرئ من الصواقع من الصواقع يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواقع قرئ هذا لكن غير سبعية وغير عشرية قرئ في غير العشر يعني هذا لا يقرأ به قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق جمع صاعقة وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فهذا معنى الصاعقة هي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ماتوا جميعا بسبب هذه الصيحة إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله هذا قول في الصاعقة قال وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة لكل عذاب مهلك يقال له صاعقة أصابته صاعقة أي أصابه عذاب مهلك يقال هذا بهذا الاعتبار وقيل الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله على من يشاء وهذا أيضا قول قوي أن الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من هؤلاء المتمردين لقوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهذه الآية لها سبب نزول كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البزار وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي شيخنا رحمه الله تعالى في قصة ذلك المعاند الذي هو كان من علماء الجاهلية وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه ينصحه ويدعوه للإسلام فذهب إليه المرة الأولى فانتهى إليه فقال ذلك المعاند أيش ربك هذا الذي تدعوني إليه من حديد هو أم من نحاس هو فوجد الصحابي في نفسه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الرجل يقول كيت وكيت فأعاده عليه مرة أو إليه مرة ثانية فأعاد ذلك الكلام الذي يدل على عناده وعلى كفره وتمكن الكفر من قلبه أيش ربك هذا من حديد هو أو من نحاس فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاده الثالثة وقال نفس المقولة ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل على صاحبك صاعقة من السماء فأنزل الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فنعم شديد المحال سبحانه وتعالى فأرسل على هذا المعاند هذه الصاعقة التي أحرقته فهذا القول يؤيد حديث أنس وقيل الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله تعالى على من يشاء فهذه صاعقة والناس تعرف هذا المعنى الأخير الذي ذكره أن الصاعقة عذاب قطعة عذاب يرسلها الله سبحانه وتعالى على من شاء من المعاندين ومن المكابرين والمتمردين وهي مخيفة الصاعقة جدا مخيفة إذا حصلت تجد الناس يخافون منها وحري أن يخاف منها فإذا أرسلها الله على أمة أهلكها قال روي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا الحديث ضعيف، فيه أبو مطر مجهول، وفيه أيضا كذلك حجاج بن أرطى ضعيف كما ذكر ذلك المحقق على تفسير البغوي، ففيه رجلان ضعيفان. أبو مطر هذا مجهول، مجهول عين أصلا، إذا أطلق مجهول مجهول عين. وحجاج بن أرطى ضعيف، وكان عنده تيه حجاج فهو ضعيف. فنكون انتهينا من قوله تعالى اجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، وجملة اجعلون هذه جملة استئنافية، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق، فكأن قائلا يقول كيف حالهم عندما يرون هذا الصيب من السماء الذي فيه الرعد والبرق وفيه هذا التخويف. قال الله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فهذه جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، فكأنها جواب للسؤال مقدر كيف حالهم، قال يجعلون أصابعهم في آذانهم. وأما معنى الصواعق، فالصواعق جمع صاعقة كما سمعت، وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. وقيل الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله سبحانه وتعالى على من يشاء، هذا أحسن المعاني في الصاعقة، الأول والثاني كلاهما معنى صحيح للصاعقة، والأول يؤيده الآية التي تقدمت ونفخ في الصور فصعقا من في السماوات ومن في الأرض، والمعنى الثاني يؤيد حديث أنس ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، المعنيان صحيحان لمعنى صاعقة. قال تعالى، قال قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آيات عظيمة وزجر أكيد وشديد ووعيد من الجبار سبحانه وتعالى للمعاندين هؤلاء وللمنافقين الذين يكيدون لدين الإسلام ويكيدون لأهله. قال رحمه الله، ما بقي هذا مقرنها، طيب قبل أن نقرأ يكاد البرق بقي معنى هذا. قوله تعالى حذر الموت أي مخافة الهلاك، ما إعراب حذر الموت؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، عادل مفعول لأجله أي لأجل حذر الموت، تجدهم يجعلون أناملهم في آذانهم، وعبر بالأصابع بالكل وأراد الجزء، وأراد الجزء لأن الأصبع لا يمكن أن يدخل في الأذن، لا يمكن، الأذن ما تسعه، ما تسع هذا الأصبع كله يدخل، وإنما المقصود جزء من هذا الأصبع يجعله في أذنه حتى لا يسمع الصواعق ويحذر هذا العذاب، ويحذر العذاب، فهو من باب التعبير بالجزء أو من باب التعبير بالكل وإرادة الجزء، فهذا سائق في لغة العرب الذين قال لهم الناس، إن الناس أراد البعض، بعض الناس قالوا لهم وليس جميع الناس، قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، وأيضا لم يجمع لهم جميع الناس وإنما بعض من تحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإطلاق الكل وإرادة البعض هذا وارد في لغة العرب وهو من أساليب اللغة، ولا يحتاج أن يقال مجاز، وإنما هذا من أساليب اللغة، القرآن ليس فيه مجاز، وهم يجعلون هذا من مجاز، يجعلون أصابعهم، قالوا هنا هذا باب من أبواب المجاز، عبر بالجزء بالكل وأراد البعض، والعلاقة هي الكلية والجزئية، هذا كل ما خارج، وإنما هي أساليب عربية، فالقرآن جاء بلغة العرب ومن أساليب العرب أو من أساليب كلام العرب هذا أنهم يعبرون بالكل ويريدون الجزء، ولا مجاز في القرآن ولا مجاز على الصحيح في اللغة، أيضا على الصحيح كما قرر ذلك الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولا تجد كلاما أنفس من كلامهما في هذا الباب، فهما أهل التحقيق رحمهم الله تعالى. ولكن جرى تجد أهل السنة بعض السنة ما يقول بهذا، ولكن باعتبار أنه قد انتشر هذا الشيء فتجد ربما يقول هذا مجاز، لكن في غير القرآن تجدهم في غير القرآن يعبرون بهذا الذي هو اشتهر عند الناس، وإلا في الحقيقة لا مجاز. قال: حذر الموت أي مخافة الهلاك، والله محيط بالكافرين. والله سبحانه وتعالى محيط بهؤلاء، عالم بهم، فلا يخرجون عن قدرته وعن إرادته وعن مشيئته، وهم تحت قدرته وتحت إرادته وتحت مشيئته سبحانه وتعالى، فهو محيط بالخلق أجمعين. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، أين يريدون، والله محيط من ورائهم سبحانه وتعالى قادر عليهم، لا أحد يستطيع أن يخرج عن إرادته ولا عن مشيئته ولا عن قدرته، فالله من ورائهم محيط سبحانه. وهؤلاء أيضا كذلك الذين يخافون، ما ينفعهم الحذر هذا، ما ينفعهم حذر الموت، ما ينفعك هذا، والله محيط بالكافرين، سيأتيك الهلاك ويحل بساحتك وتنتهي، ولا نفع يأتيك من جهة هذا الحذر الذي تظن أنه ينفعك. إذا حل القدر لا ينفع الحذر، والحذر مطلوب أن الشخص يحذر الأشياء، لكن هذا حذر الكفار لا نعني، الحذر مطلوب والعمل بالأسباب مطلوب، لكن إذا نزل القدر فلا ينفع الحذر فيعتمي البصر كما يقولون. قال: حذر الموت أي مخافة الهلاك، والله محيط بالكافرين، أي عالم بهم، وقيل جامعهم، وقال مجاهد يجمعهم فيعذبهم، وقيل مهلكهم، دليله قوله تعالى: إلا أن يحاط بكم، أي تهلكوا جميعا، إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا جميعا، فهنا يكون لكم العذر، وأما وأنتم في مندوحة فلا عذر لكم في إضاعة الولد، في إضاعة هذا الإبن الذي أرسله معه والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ عليهم الميثاق، أخذ عليهم الميثاق أنكم تأتوا به وتردوه، لا تضيعوه كما ضيعتم يوسف، فأخذ الميثاق: إلا أن يحاط بكم تهلكوا جميعا، هذا خلاص وإيش نفعا، كل راح، وأما أنكم بوسعكم وطاقتكم مقدوركم أنكم تستطيعون إرجاع فلا عذر لكم، ولا عذر لكم من إضاعته. قال: وقيل مهلكهم، دليله قوله تعالى: إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا جميعا. ويميل أبو عمرو والكسائي بالكافرين، يميلها إلى جهة الياء، ولا سيما في حال النصب وفي حال الخفض، أبو عمرو والكسائي. ويميل أبو عمرو والكسائي الكافرين في محل النصب والخفض، فيميلونها إلى جهة الياء هذه الألف. ولا يميلان أول كافر به، ونما في إيمانه مع أنه في محل خفض، ولكن ليس بجمع والله أعلم، لأنه الكافرين جمع فيميلونه. قال رحمه الله: قوله تعالى: يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: قوله يكاد البرق أي يقرب، يقال كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل، وقد تقدم معكم في ألفية مالك أن كاد تعمل عمل كان، كاد تعمل عمل كان، وخبرها يكون مضارعا، هذا هو الأصل فيه، يكون مضارعا ولا يخرج عن مضارع إلا في النادر، كما تقدم معنا في الألفية: ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر، وهو يندر أن يكون غير مضارع، وهي من أفعال المقاربة. كاد يقال كاد زيد يسقط، ما سقط لكن قارب السقوط، هذا معروف في لغة العرب، في كاد تسمى فعل المقاربة أي دنا من الفعل وقرب من الفعل، ولكنه لم يحصل، ولكنه لم يحصل، كاد زيد أن يسقط ما سقط، ولكن قارب إيش السقوط. هذا هو المعنى المشهور لكاده، أن تفيد المقاربة في الفعل، المقاربة الفعل سواء كانت منفية أو مثبتة، سواء كانت منفية أو مثبتة، كما قال الله في المنفية إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب يراها. نعم، هذا هو الصواب، أن المنفية والمثبتة تفيد المقاربة في الفعل وعدم الحصول. وأيضا تقدم معكم في حكمها في باب أيضا كذلك من حيث الاقتران بأن، من حيث الاقتران اقتران الخبر بأن، وأنه يقل الاقتران كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيها عكسا، فكاد يقل الاقتران بأن في خبرها، لأنه يقول وكاد الأمر فيها عكسا بعد أن ذكر عسى أن الأكثر الاقتران بأن. فالمصنف هنا يبين شيء من أحكام كاد، قال يكاد البرق أن يقرب، يقرب البرق من خطف الأبصار، مع أنه ما خطفها لكن دنا وقرب من خطفها. قال قوله تعالى يكاد البرق أن يقرب، يقال كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل، هذا معلوم. قال قوله تعالى يخطف أبصارهم أي يختلسها، والخطف استلاب بسرعة أي سلب الشيء، الخطف استلاب بسرعة وهذا معلوم، يقولون خطفه أي أخذه بسرعة ومشى، أخذه بسرعة، وهذا من هذا الباب، يخطف أبصارهم أي يختلسها، والخطف هو استلاب بسرعة أي استلاب الشيء بسرعة. قال قوله كلما أي كل حرف ضم إلى ما، أيش عندك يا أبو عمر في النسخة؟ عندي جملة، أنا عندي بس ما أدري ما يعني بها. قالوا كلما كل حرف جملة ضم إلى ما الجزاء فصار أداة للتكرار، أي كلما حصل كذا حصل كذا كما سيأتي يبين هذا، وكل إذا أضيفت إلى ما صارت ظرفا، تعرب ظرفا في هذه الحائل لاكتسابها الظرفية من ما، فهذه قاعدة في كل، فلا ترفعها كل ما خطأ، قل كلما حصل كذا حصل كذا، كلما جاء زيد أكرمته، فتكون ظرفا، وهذه قاعدة في كل تخرج عن استعمال المعلوم، وتكون ظرفية إذا اتصلت بها ما، فإن اتصلت بها ما صارت ظرفا تعربها ظرفا، وبعضهم ربما يرفعها مع ما، وهذا خطأ، نسمعهم يقولوا كلما، هذا ما يصلح، هذا لحن، وإنما تقول كلما. قال كلما حرف جملة، وكأنه يريد جملة أي كله حرف، كله حرف مع ما، صار ظرفا كله مع ما المتصلة به، وهذا جيد، يكون الجميع حرف، فجملة أي كلما هذه الكلمة كلها جملة تعتبر إيش؟ حرف واحد، كلمة واحدة، حرف أي كلمة، والحرف يطلق ويراد به الكلمة. قال كل حرف جملة ضم إلى ما الجزاء فصار أداة للتكرار، ومعناه متى ما أضاء لهم مشوا به، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما أضاء لهم مشوا، وإذا أظلم إيش وقفوا، يتكرر منهم هذا إيش الفعل كما قال هنا فصار أداة للتكرار. تقول كلما جاءني زيد أكرمته، كلما جاءني زيد أكرمته، الآن تكرر من الإكرام وما تكرر، تكرر من الإكرام، فإذا حصل المجيء حصل الإكرام، فإذا انضمت إلى ما سير تفيد التكرار، تفيد التكرار. كلما هجموا عليهم هربوا، كلما هجموا عليهم هربوا، فيفيد هذا الهروب إيش الآن؟ تكرار، تكرر، كلما حصل هجوم حصل هروب، وهكذا. قال فصار أداة للتكرار، ومعناها متى ما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا متحيرين. نسأل الله السلامة. هكذا أهل الشكوك وأهل الريب تجد متحير في أمره، وهم في أمر مريج في غاية الحيرة، فإذا أصبت بالحيرة فقد ابتلاك الله ببلاء عظيم، ما تدري أين الصواب من الباطل، من الحق من الباطل، السنة من البدعة، متحير مع من الصواب، مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وتجلس أنت في حيرة كما هو حال الفلاسفة. آخر أمرهم في الفلسفة إيش؟ حيرة. آخر أمرهم في الفلسفة حيرة. لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر. وإن تتمت البيت أو نادما واضعا سنة، لا ما هكذا، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن، أحسنت، أو قارعا سنة نادمي، أحسنت، على ذقن أو قارعا سنة نادمي، صحيح كما قال هذا الفيلسوف وهو يقول انتاب في آخر عمره، فلم أرى إلا واضعا كف حائر، متحير، أو قارعا سن نادمي. فمن أصيب بالحيرة أصيب بشر عظيم. الله الحق واضح، الحمد لله، الحق أبلج والباطل لجلج. قال أي وقفوا متحيرين، فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيها. الحق تفسير البغوي يا أخوان جميل، أنا ما وجدت يعني شرح لفظة المثل مثل يعني هنا في هذا الموضع، شرحوا المثل بس بهذه العبارات الجميلة. القرطبي له شرح للمثل هذا، معنى المثل. الشوكاني أيضا ينقل عن القرطبي. قال رحمه الله: فالله شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في الصحراء في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات، من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيها. هذه الظلمات من صفتها أن الساري لا يتمكن من المشي فيها، أين يرى وين يرى، يمشي يقع في الحفرة ويقع في المطبات ويعطب، ربما يعطب بسبب مشيه ويتعرقل عن السير، تنكسر رجله أو يحصل له أذى ويتعرقل عن السير، ظلمات لا يستطيع أن يمشي فيها. قال أصابهم مطر فيه ظلمات من صفتها، أي هذه الظلمات، أن الساري لا يمكنه المشي فيها، ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله شديد، رعد شديد جدا من صفته ومن لازمه أن الشخص ما يستطيع أنه يبقي أذنيه هكذا من غير إيش وضع الأصبع حتى يخفف من صوت هذا الرعد الشديد. قال ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله، وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه، فالمطر القرآن لأنه حياة الجنان، كما أن المطر حياة الأبدان، والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك والرعد، ليس هو القرآن الظلمات، ولكن ما ذكره من ظلمات الكفر وظلمات الشرك والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن نور لكن بهذا المعنى، والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك والرعد ما خوفوا به من الوعيد. طيب انتهينا، الظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك، ثم شيء آخر، والرعد ما خوفوا به من الوعيد، وذكر النار والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد. طيب وذكر النار والبرق، أظنه ذكره، وذكر النار والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد، وذكر الجنة، ايش عندكم كافرون؟ طيب وذكر الجنة انتهى الآن، كلام آخر استئناف. قال: والكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه. وقد تقدم معكم في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن المنافقين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا القرآن وضعوا أصابعهم في آذانهم. فأنزل الله هذه الآية في صفتهم وبيان صفتهم. هذا الأثر جاء عن مسعود أنهم كانوا في مجلس رسول الله يضعون أصابعهم في آذانهم، لا يريدون يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. وحال الكافرين جميعا على هذا. فهم الذين يقولون في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، ما نسمع شيئا مما تقول. قال رحمه الله: والكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل، يسدون سيكون هكذا يسدون، بس ما انتبهت لهنا لأن المقصود هنا عند قراءة القرآن. قال: والكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه، لأن الإيمان عندهم كفر، والكفر موت، يكاد المرء يخطف أبصارهم، أي القرآن يبهر قلوبهم. وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام، فالمطر الإسلام والظلمات ما فيه من البلاء والمحن والرعد، طيب والمحن والرعد ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة، والبرق ما فيه من الوعد والوعيد. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك، وهم أخوف الناس، يحسبون كل صيحة عليهم، يحلفون بالله إنهم لمعكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، يحلفون بالله إنهم لمعكم وما هم، إنهم لمنكم وما هم منكم، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، هذا شهدنا، ولكنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون منكم بس، يحلفون لكم الأيمان هذا خوفا منكم، وإلا هم ما هم صادقون في أيمانهم هذا. فهم أجبن الناس هؤلاء أهل النفاق كما وصفهم الله بهذه الآيات. وفي آخر الآية: لو وجدوا مدخلا أو مغارات أو ملجأ، لو وجدوا ملجأ، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يسرعون جدا. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، فهم جبناء في غاية الجبن أهل النفاق، ولكن ينتهزون الفرص فقط. فإذا جاءت الفرص تقول هذا ما في أحد أشجع منه، تجده هو المتكلم وهو المزمجر وهو ذا إلى آخر ذلك، إذا جاءت الفرصة وهو في حقيقة الأمر جبان، لكن إذا تمكن يظهر شيء من الشجاعة. ما نريد كذا ما نريد كذا ما نريد كذا، ولكن إذا قوي الحق وسط الحق على الباطل تجد يدس رأسه. قال الله تعالى: والبرق ما فيه من الوعد والوعيد. قوله: يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك، والله محيط بالكافرين جامعهم، يعني لا ينفعهم هربهم، لأن الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم. يكاد البرق، يعني دلائل الإسلام، تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان آمنوا، فإذا ماتوا طيب أمينوا سيكون عندكم أمينوا ولا آمنوا، همزة ممدودة ولا ما هي ممدودة، ممدودة، يعني أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان آمنوا كأنهم آمنوا، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة. وقيل معناه: كلما نالوا غنيمة، وهذا تقدم معنا، وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إنا معكم وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني رأوا شدة وبلاء تأخروا وقاموا، أي وقفوا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ولو شاء الله قوله طيب، ولو شاء الله لذهب بسمعهم، أي بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة، كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة. وقيل لذهب بما استفادوا من العز والأمان الذي لهم بمنزلة السمع والبصر. يصلح هذا وهذا، والأول أقرب. إن الله على كل شيء قدير، هذه آخر الآية، أي قادر. قرأ عامر وحمزة شاء وجاء وحيث كان بالإمالة. طيب، قرأ حمزة شاء وجاء حيث كان بالإمالة. نعم، قال قرأ حمزة عامر وحمزة شاء وجاء حيث كان بالإمالة، أي حيث وجد بالإمالة. عندي عامرنا صواب بن عامر. نعم، أحسنت، لأنه هو المشهور بالقراءة من السبعة، ولا عندي عامر، يعني هذه اللفظة شاء وجاء حيث وقعا يقرآنها بالإمالة، أي الإمالة للياء، شاء شاء، تجدهم هكذا يميلون. طيب، نكون بهذا يا أخوان انتهينا من قراءة يكاد البرق يخطف أبصارهم. ومعنى يكاد إيش؟ حتى لا نخرج من درسنا، ما معنى يكاد؟ يقرب، أي أنه ما حصل وإنما قرب أو دنا. أحسنت، قوله يخطف، ما معنى يخطف أبصارهم؟ أي يختلس هذه الأبصار. أحسنت، يختلس هذه الأبصار بسرعة. وقوله كلما، ماذا تفيد كلما في لغة العرب؟ إذا اتصلت بها ما؟ تكرار الشيء. أحسنت، كلما جاءني زيد أكرمته، أي تكرر من الإكرام عند حصول المجيء منه. أحسنتم. قوله والله محيط بالكافرين، ما معنى محيط؟ ما عند من؟ مهلكهم، وقيل عالم بهم. أحسنت، وأيضا هم تحت مشيئته وإرادته وقدرته، فلا يخرجون عن شيء من ذلك. أحسنتم. ومن المعني بهذه الآيات؟ خلاصة الله، من المعني بها؟ من المعني بهذه الآيات؟ اليهود أم النصارى؟ من المعني بهذه الآيات؟ اليهود أم النصارى؟ أين أنت؟ من؟ عبد الله، ناصر، ناصر، اليهود قيل هذا، نعم، لكن أنا بستار في غالطة الأخ، سعيد، المنافقون، نعم، المعنيون هم المنافقون بهذه الآيات. أحسنتم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.